رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في حضرة العلم والعلماء. وإذ نسأل في بلاد الغالية المملكة العربية السعودية وضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والقيادة الرشيدة لأن تكون العربية مسؤولية للجميع لا وظيفة فرد أو مؤسسة، وأن ننهض إليها مؤمنين بأنها بأنها لغة الدين ولغة الوطن، وأن علينا في المملكة العربية السعودية بخاصة مسؤولية كبرى تتزايد وفق معطيات هذا العصر المنفتح. وأنتم تعلمون جميعا ما تنهض به بلادنا الغالية في مجالات متنوعة، وعلى رأسها ما تتجه إليه في خدمة الشعوب الإسلامية المتنوعة. ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية يسعد بأن يكون مؤسسة متخصصة في مجال اللغة العربية، تعنى بنشرها والتعريف بها وخدمة الأفراد والمؤسسات التي تعمل في مجالها. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نترسم هدي قيادتنا الرشيدة في نشر اللغة والتعامل مع الباحثين فيها والتعاون والتكامل مع المؤسسات المتنوعة، وضمن ما أطلقه المركز من برامج خارج المملكة العربية السعودية وخارج البلاد العربية يصاحبه برامج متنوعة في بلادنا الغالية، وعلى رأسها ما يقع تحت نطاق التخطيط والسياسة اللغوية، وهو العناية بمنزلة اللغة العربية ومكانتها في المجتمع وفي القلوب والعقول. ويسعد المركز بأن يستضيف كبار العلماء والمسؤولين والخبراء في محاضرات نوعية في هذا المجال لكي يرسل رسالة مهمة، وهي التي ذكرتها في البداية من مبادئ المركز وما يؤمن به، أن العربية مسؤولية الجميع وليست وظيفة فرد أو مؤسسة. وفي هذا المساء تكبر المناسبة ويكبر المركز، وتزداد المسؤولية على المركز والعاملين فيه، إذ نسعد ونتشرف بصاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي تعرفونه عالما وخبيرا وباحثا وموجها، إضافة إلى مسؤولياته التي تشرف بها وتكلف وكلف بها من مقام خادم الحرمين الشريفين أعانه الله، وهو يقوم على ثغر كبير من ثغور بلادنا يتصل بالشؤون الإسلامية وما يتصل بها. إلا أن اللغة العربية لا تنفصل عن قطاعات الوطن جميعا، بل إنها ثابت من ثوابته عندما نتحدث عن التعليم أو الشؤون الإسلامية، ونحن نتكثر بذلك إذ نتعاون مع الجميع ونقول إن على جميع القطاعات بما فيها الصحة والنقل والمواصلات وجميع القطاعات دون استثناء مسؤولية في خدمة اللغة العربية، ويسعد المركز أن يتعاون مع الجميع. جئتم لمعاليه، وكانت الكلمات الماضية رغبة في استقرار الزملاء في الجانب الإعلامي، أما وقد لعلهم أنهوا ما بصددي أو ما بأيديهم، فإنني أدعوكم إلى معالي الشيخ ليتفضل علينا بما يراه في نطاق هذا الموضوع الذي يبدأ ولا ينتهي ولا ينهض إليه إلا العلماء من أمثال معاليه، ولذلك نتيح له من الوقت ما شاء للحديث عن صلة الشريعة الإسلامية باللغة العربية، ثم نتيح فرصة أخرى من الوقت لكم أيها الحضور الكريم. سلمكم الله، وباسمكم جميعا نتقدم إلى معاليه بصادق الشكر والتقدير إذ تفضل بالموافقة على دعوة المركز، وأسأل الله أن يبارك في عمره وعمله ووقته، والوقت متاح لمعاليه سلمه الله وحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

علوم اللغة العربية في علوم الإسلامية والتشريع الإسلامي كثير بين. البلاغة، كلام عن المجاز والحقيقة، والكلام عن المعاني، الحصر والقصر والتخصيص والمخصص والمنفصل والمتصل، هذه كلها مهمة جدا، لكن لا وقت للإشارة إليها. هذه إشارات يقتضيها المقام لتفتح أبوابا للإخوة طلاب العلم وللدارسين في العلاقة والصلة ما بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحقق بالشريعة وتحقق بالعربية، فإنهما عماد الإسلام، وغفر الله لنا قصورنا، وأعتذر منكم عن قصر البيان في هذا الوقت القصير وقصوره عن بلوغ مأمولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح هذا البيان الذي يؤكد ما يسعى إليه زملاؤكم وإخوتكم في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بأن تكون العربية مسؤولية للجميع وليست وظيفة فرد أو مؤسسة، وأن يقع الإيمان بمكانتها الكبرى في سلم الأولويات العالية في بلادنا وفي مختلف العلوم. فعندما نتحدث عن خطأ لا ننظر إليه بصيغة عابرة، لأننا نؤمن بأن العربية متصلة بالدين وأن لها صلة عميقة بعلومه المختلفة، وليست العربية للتواصل فحسب، وإنما هي هوية ولسان، وتضرب أصولها في مجالات متنوعة، وذلك ما يشير إليه عدد من الأسئلة التي وصلت إلي. ولكنني أبدأ بالمداخلات على أن أتطلع أن تكون موجزة لنتيح فرصة أخرى لبعض الأسئلة، وأبدأ بالمداخلات، وأولها من الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الأمناء في مركز الملك عبد الله. أستاذ حمد، السلام عليكم. سأختصر كثيرا. وأنا قادم هنا استمتع وأرى قطرات المطر على الأرض، ومعالي الشيخ صالح حفظه الله ووقتي المحاضرة عن لغتنا، أقارن بين المطر وقطرات المطر بثرائها وإغنائها وطهرها، وأقارن وهو يتحدث عن اللغة العربية بثراء هذه اللغة ومفرداتها وتاريخها. وقبل أن أطرح ما أريد أن أوجهه لمعالي الشيخ صالح، أنا والله سعيد جدا أن معالي الشيخ صالح حفظه الله لم تلهه أو تشغله مسؤوليات الإدارة عن العطاء بالكلمة والعبارة، وقد قرأت له وحضرت له بعض المناسبات. فعادة أن الإنسان عندما يعمل في عمل إداري يأخذه من هموم الكلمة وعطائه، وهو ولله الحمد لا أتحدث عن وصفه عالما شرعيا، لكن هذه الليلة هو يتحدث عن لغتنا بحديث العاشق لها والمحب لها. لا أقول اكتشفت، ولكن سعدت أن أجد عناية واهتمام الشيخ بمثل هذه المحاضرة التي أعني نفسي كشفت لي أشياء كثيرة عن نشأة لغتنا، عن أسرارها، فضلا عن طبعا ارتباطها بعلوم الشريعة. ونعرف أن المفسرين تحديدا لا يمكن أن يستطيعوا أن يفسروا آية واحدة بدون أن يكون لديهم علم لغوي. أنا ألاحظ وتلاحظون مع الأسف ضعف لغة شبابنا، عدم احتفائهم بها، تقديمهم للخطاب العامي أو الخطاب الأجنبي على لغتنا العربية. وقبل أن أطرح

هو سمة الأمم. إذا اعتز بنفسه وبجذوره وبتاريخه وبكيانه وبلغته فأمل منه خيرا. إذا كان اعتزازه بما عند من يريد به سوءا فلا تؤمل منه ولا تأمل من الأمة في تاريخها وتغييرها خيرا. لذلك عدم الاعتزاز باللغة العربية يجعل الناس لا يتعلمونها، لا يقبلون عليها. ثاني، اللغة الإنجليزية هي لغة التقدم، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة العصر، لغة الآخرة. سرني الجهود المبذولة الكبيرة في الإنترنت وفي مواقع الشبكة في ترجمة اللغة العربية، وسرني أيضا الكثير من المحاضرات والبحوث والتجاذبات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المخصصة لذلك، وفي اليوتيوب في تويتر وغيرها، لأنه لا بد أن تأتي الشباب بكل سبيل حتى يسمعوا بهذه اللغة وحتى يقبلوا عليها. أضم صوتي ورأيي ومداركي لمدارك الأستاذ حمد حفظه الله في أنه يجب أن يوضع برنامج لتحبيب اللغة العربية بعلومها المختلفة للشباب والناشئة. حفظك الله. المداخلة الثانية الأستاذ الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الأمة من هنا، ثم الشيخ بدر عامر كان قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي نحن لا نستغرب كلامه في علوم الشريعة، فهو العالم وهو ابن بجدتها، لكننا يعني حقيقة هو تحدث عن علوم اللغة وعن ربطها بعلوم الشريعة والتبادل في التأثير بين التخصصين. تكلم عن العربية كلام المتخصصين، نشكره على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر لسعادة الأمين العام أيضا اختيار هذا العنوان واختيار هذه الشخصية التي أفدنا منها كثيرا. وبالتأكيد إن شاء الله أن المركز سيقوم بطبع هذه المحاضرة القيمة، وستكون هناك أيضا بالتأكيد، والأمين لا يمكن أن يغفل، سعادة الأمين لا يمكن أن يغفل عن مثل هذه الأمور، أن يكون هناك تواصل كبير، وبخاصة أن الوزارة تقوم على نشر اللغة بين الأقليات في الدول الأخرى خارج المملكة. أشكر له هذه المحاضرة القيمة، نفع الله بها وألبسه لباس الصحة والعافية. شكرا. الله يحفظك دكتور أحمد. الشيخ عبدالله أمس، أشكر أخ الدكتور أحمد على هذه الكلمات النيرة التي تنبع من ود متبادل وتقدير متبادل، شكر الله له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نشكر معالي شيخنا على هذه المحاضرة، والذي عودنا أن كل محاضرة يلقيها تعتبر منهجا يشق لطالب العلم طريقا في البحث والنظر والاطلاع. وحقيقة المحاضرة يعني مليئة بالمعاني والأفكار والمناهج التي ترسخ مفاهيم كثيرة عند طلاب العلم، وأنا حقيقة يعني شقتي طريقا إن شاء الله سيكون نافعا في المستقبل. معالي الشيخ، الآن هناك مناهج جديدة غربية تهتم في موضوع فلسفة اللغة، والمفكرون العرب يعني حاولوا نقل هذه المفاهيم إلى قراءة النصوص الشرعية أو قراءة النصوص التراثية عموما، سواء أفكار الحداثة أو ما بعد الحداثة

صحف مروية منقولة بالإسناد وليست كلها حفظ، مثل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، ومثل صحيفة عمر بن عبد العزيز، صحيفة بن شهاب التي أمر بها عمر بن عبد العزيز أن يكتب فيها السنن وإلى آخره. فإذا الرد العلمي هو المطلوب، رد العلمي المأخذ في ذلك أن الأسانيد تختلف. عناية الأمة بالإسناد فاقت كل عناية، حتى أن كل رجل في الإسناد نعرفه، نعرف من هو، متى ولد، متى مات، وكيف عاش، وما الذي أخذ، من أخذ عنه، ومن أخذ، وماذا أخذ عليه، وماذا قال، وما إلى آخره. فأمتنا هي أمة الإسناد. الإسناد قال العلم كما قال أحد العلماء، العلم إيش؟ ما قال فيه، يعني العلم ما كان فيه أخبرنا وحدثنا، ليس العلم الشرعي هو عن فلان سمعت قيل قال، كلها مروية بالإسناد إلى أن دونت الكتب، محفوظة بالرواية الدقيقة والتفاصيل. القرآن أعظم منها بالتواتر، متواتر الذي ينقله جمع غفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير، ومما يستحيل التواطؤ على الخطأ. حفظك الله، يسلم عليك، ثم يسأل ويقول: ما نصيحتكم لمن يعرف أحكام النحو ولكن إذا تكلم لحن، وما رأيكم بأخطاء بعض الخطباء والأئمة؟ هذا نعمة أن يعرف أحكام النحو ليفهم الشريعة بها، لكن يمرر لسانه على الصواب في القول. ومن طريقة تمرين اللسان أن تقرأ الكتب المشكلة، كمثلا بعد قراءة القرآن تقرأ كتب السنة المشكلة، أو تقرأ كتب الأدب المشكلة كاملة وترفع الصوت بها، شعر العرب المشكل بالكامل، تمرن لسانك يدرب على صحة النطق. أشار إلى طلب رأيكم في أخطاء لغوية يقع فيها بعض الخطباء والأئمة، هذا كبير جدا، الأخطاء في على المنابر كبيرة جدا وتزيد إلا ما ندر. حرصنا الخطباء أكثر من مرة في السنوات الماضية على العناية باللغة العربية، وأن يدرسوها، وأن يجودوا خطبهم باللغة العربية، ونرجو أن يتحسن ذلك، لكن فعلا مصيبة عامة. معالي الشيخ، هذا سؤال من الدكتور عثمان المنيع، يسأل يقول: الشريعة، أو يقدم يقول: الشريعة واللغة العربية متصلان، ما أفضل الوسائل لتأصيل اللغة العربية في الأطفال أو عند الأطفال؟ قراءة الكتب المشكلة، قصص الأطفال اللي بالشكل شكلة كاملة، تقرأ وتقول له ارفع صوتك، خليه يرفع الصوت وتسمعه، كتب المشكلة هذه جدا مفيدة. وللشباب يقرؤون الكتب المشكلة، القصص المشكلة. في القديم كان العلماء يحرصون على كليلة هدمنة، لأن فيها فوائد أدبية وحكمية وما شبه ذلك، وهي مشكلة بالكامل. فقراءة الطفل للقصص المشكلة بالكامل ورفع الصوت بها، هذا يجعله يستقيم لسانه. سلمك الله. يقول: من أخيكم البريطاني أحسن الله إليكم، ويبدو هذه مقدمة للموضوع متصل، هل تنصحون العامة في البلدان التي لم تنطق باللغة العربية أن يجتهدوا في تعلم العربية ومطالعة فتاوى كبار العلماء، أو أن يكتفوا بالشرح من الدعاة المحليين الذين ينطقون بلسان القوم؟ وحسب الغرض، إذا كان غرضه أن يفهم الدين يسمعه ممن أداه إليه بأي لغة كانت، ولكن عليه أن يتعلم من اللغة العربية ما يصح به إيمانه وتوحيده، وما تصح به صلاته فقط. وأما إذا كان غرضه أن يكون طالب علم في الشرع، أو يفهم الكتب الشرعية في التفسير والحديث والآخرة، فلا بد أن يتعمق في دراسة علوم اللغة. معاليك، سؤالان لهم ارتباط ببعضهما، مضمونهما يقول: لا يخفى عليكم أن بعض أبنائكم من دول مختلفة حضروا هذه المحاضرة، نرجو من معاليكم أن تتفضل بالإشارة إلى الكتب التي تناسب غير العرب في التدرج بتعلم اللغات العربية؟ في تدرج يعني اللغة العربية أنحاء، إذا كان تكلم عن النحو فله كتبه، تكلم عن البلاغة لها كتبها، إذا تكلم عن الأدب النثري له كتبه كالبيان والتبيين والعقد الفريد، عيون الأخبار لابن قتيبة، كان الشعر فله كتبه، الكتب القصائد السبع المشهورات المعلقات السبع أو القصائد المقطوعة كحماسة أبي تمام وغيره، فحسب المجال. اللغة العربية فيها مجالات يعني علوم متنوعة كثيرة، المفردات تقرأ، لابد تقرأ في المفردات كثير، وأقرب شيء مختار الصحاح أو أو مختصر المختار، أيضا مختار الصحاح أو ما هو أقل منه، أو المصباح المنير، يعني تقرأ في الألفاظ، تقرأ في النحو، تقرأ في المعاني والبيان، في الأدب، الأدب المنثور صوت عالي وتتلذذ تكرر تفهم، القصائد الطويلة المشهورة، دواوين الشعراء، شعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام، لا بد أن تعتني بالشعر امرؤ القيس، شعر زهير، شعر ابنه، هذه من الأشياء التي يهتم بها الأوائل، ثم بقية القصائد السبع المشهورات التي تسمى المعلقات السبع. معاليك، هل تعد العامية والدارجة من لهجات العربية، وهل هناك موقف شرعي من العاميات؟ العامية المعاصرة نوعان، عامية يتحدث بها الناس، وهذه كثير منها إن لم يكن الأمر أكثرها يرجع إلى أصول عربية، لأن لهجات العرب متعددة. فأنا ضربت لكم مثال سواء، حين سواء بعضهم يقول سواء هي الفصيحة، سواء ما يفضل، لا سواء تكلمت بها بعض قبائل العرب لهجة، وهكذا في مثل ما تعلمون في الأمأمة اللي هو في هل أمن من بر صيام ومن سفر اللي جاء في الحديث، الكشكشة والكسكسة في قلب الشين كاف، الكاف شين وقلب الكاف سين، عندنا في نجد مستعملة، الاختصار طرع على في العامية اختصار الكلمات، مثل بدل ما يقول أي شيء يقول إيش، وبدل ما يتكلم ينحتها نحت سريع، النحت كثر في اللغة العربية، يجمعون كلمتين في كلمة والناس يعتبرونها عامية وليست كذلك. يعني اللغة العامية كثير منها له أصوله عربية، وهناك كتب كثيرة في ذلك، سواء العامية في الجزيرة في نجد أو في الحجاز أو في الجنوب، أو العامية في اليمن، أو العامية في مصر أو في الشام، في كتب كثيرة في كل بلد إرجاع العامي إلى الفصيح في كل ذلك. ولكن المشكلة ليس في الاهتمام باللغة العامية، المشكلة في تفضيلها على العربية، تفضيل العامية على العربية، والتفضيل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون عمليا، إذا كان في تفضيل أو مزاحمة فلا، لكن العامية لغة سهلة ولهجة سهلة يتعامل الناس بها. معليك، سؤال أخير، هل تنصح طالب العلم القراءة في كتب الزمخشري للاستفادة منها في جانب اللغة؟ الزمخشري كتبه في النحو المعاصرون لم يعتنوا بها، كان اعتني بها قبل ابن مالك، يعني من 500 من وقت الزمخشري إلى أن جاء الإمام ابن مالك، لما جاء الإمام مالك فلا هجرة بعد الفتح، وقطع الجهيزة قول كل خطيب. نحو المتوسط، نحو الزمخشري في المفصل وفي الكشاف، وشرح المفصل لابن يعيش وشروح أخر، هذه مرحلة جاءت مثل المرحلة التي كانت قبل مرحلة أبي علي الفارسي والرماني وعبد القاهر الجرجاني وابن جني وأشباههم، هذه مرحلة قبل. مرحلة الأولى كانت هي قوة النحو لمن استطاعه، وهي سيبويه في كتابه الكتاب الذي أجمع العلماء عليه وعلى حسنه وعلى جودته. ثم بعد ذلك إرادة علم العربية يأتي عند ابن مالك وشروحه، وأنا أفضل لنفسي ثلاثة كتب في النحو: سيبويه إن استطعت في بعض المسائل، ثم شرح المفصل لبن يعيش والمفصل للزمخشري، مفصل صغير مجلد صغير، لكن شرح المفصل في طبعة أوروبا مجلدين ضخام كبار جدا، وفي طبعة مصر 10 مجلدات صغار مع حاشية لعدد من علماء الأزهر. ثم شروح الألفية أفضل لمن عنده تقدم في ذلك، شرح الأشموني على الألفية، وللمتوسطين شرح ابن عقيل، وابن عقيل عالم جليل حاذق بصير في ذلك. وهذا في النحو، هذا فيما يتعلق يعني الزمخشري في النحو. أما في المفردات فالزمخشري عنده حس بلاغي عالي تميز فيه، ولذلك كتب كتابا في مفردات اللغة أسماه أساس البلاغة، أساس البلاغة مطبوع في مجلدين جيد، يأتي بالمادة اللغة العربية ويشرحها، وأحيانا يقول في آخر المادة ومن المجاز كذا، من المجاز يعني مما يجوز في اللغة، أو المجاز الذي هو خلاف الحقيقة عنده في وأساس البلاغة جميل. كذلك أطباق الذهب له جميل، الأمثال له جميل، له كتب نفيسة، لكن هو في فترة متوسطة تعتبر في علوم العربية، ليست هي الأساس في بناء وتكوين طالب العلم. الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا بانعقاد هذا اللقاء، ثم إني أتقدم باسمكم جميعا وأخص الزملاء في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في مجلس أمنائه واللجان المتنوعة، والزملاء الذين يعملون ويسعون ويسعدون بخدمتكم، إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بصادق الشكر والتقدير والدعاء بأن يبارك الله في عمره وعمله، إذ تفضل بقبول هذه الدعوة ومشاركة إخوته في المركز ضمن أنشطتهم المتنوعة. والمركز سعيد بأن جسور التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية ممتدة، وينظر بإجلال إلى الجهود المتنوعة والكبيرة والداخلية والدولية التي تقوم بها هذه الوزارة التي تكبر دون أن تشيخ صحة العبارة من عبارات اللغوية وليس من الحقل الشرعي، فهم كلهم مشائخ لكنها دون أن تشيخ لغويا. ونجل هذا الجهد الذي تقوم به الوزارة بتوجيه معاليه، وانطلاقا من أن العربية مسؤولية فإننا نتطلع إلى مزيد من هذه الجهود، ونعتقد أن أذرعة الوزارة المتنوعة والمتعددة قادرة على أن تضيف إضافات نوعية في خدمة العربية وأياديها بيضاء. نسأل الله لهم التوفيق والسداد. شكرا لمعاليك، وأشكر الزملاء في مركز الملك فهد الذين استضافوا هذا اللقاء، وأعتقد إن أذن لي معالي الشيخ أن مثل هذا الموضوع جدير بتوالي محاضرات أخرى من معاليه، وتتخصص في بعض هذه الجوانب التي أفاض فيها معاليه، إضافة إلى استضافة يخطط لها المركز لأصحاب المعالي من هيئة كبار العلماء للحديث في حقل منزلة العربية في قلوب المسلمين وفي قلوب البلاد العربية، لأن الحديث عن هذا الموضوع ينقلنا مباشرة إلى تعظيم الخطأ وإلى تنزيه لغتنا من أن تكون محصورة أو أن تفهم أنها تختصر في قسم النسخ والتحرير مع اهتمامنا بهذا الحقل، لكن العربية أكبر من أن تكون منحصرة في حيز دون آخر. معاليك شكرا لفضلك ولتأذن لي مشكورا أن أدعو الأستاذ حمد القاضي والأستاذ الدكتور أحمد السالم وزميلي الأستاذ عبد الله حقيل لكي نقدم لمعاليك درعا من أعمال المركز، وهو كلمة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عن اللغة العربية التي تفضل بتزويدنا بها في المركز، ولعل الأستاذ عبد الله حقيل يشاركنا في ذلك. شكرا لمعاليك والله يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لكم. أنا أسجل تقديري الكبير للمركز ولمجلس إدارته وللإشراف عليه ولأخي العزيز الدكتور عبد الله من عام المركز لما رأيت من إنتاج مهم كبير بلغ 123 إنتاج علمي دقيق في خدمة اللغة العربية وتنسيق كبير مع جميع المؤسسات العاملة لخدمة اللغة العربية في العالم. وفق الله الجميع وشكر الله جهدكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.